صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حال. وقفنا في وفاة والد النبي صلى الله عليه وسلم. متى كانت وفاة والد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا لما تزوج عبد الله بن عبد المطلب بآمنة بنت وهب، بعث إلى تجارة بالشام، بعثه والده إلى تجارة بالشام. فلما بلغ إلى المدينة المنورة على منورها أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، وكان هناك عند أخوال أبيه، فجلس عندهم فأدركته المنية فمات في ذاك المكان. وسبق أن أشرنا إشارة إلى هذا الموضع، حتى قلنا بأنه وكأن عبد الله بن عبد المطلب خلق لأجل هذه المهمة، حتى يلد هذا المولود ثم بعد ذلك ينتقل إلى رحمة إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى ومات بعد ذلك. فيذكر بعضهم يقول أنه مات في يثرب، من باب التنبيه أن لفظة يثرب هذه جاء النهي عنها، لا ينبغي أن يذكر الإنسان لفظ يثرب للمدينة، فهي تسمى بالمدينة المنورة، تسمى طابة. وجاء في الحديث عن النبي في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال للمدينة يثرب فليستغفر الله. هي طابة، هي طابة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في قول الله عز وجل: إذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، هذا من باب إخبار حال المنافقين أنهم يقولون هذا الأمر، ولكن النهي قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث قال الهيثمي: رجاله ثقات. قال الهيثمي بماذا؟ رجاله ثقات. وقيل السبب في النهي على تسميتها بيثرب لأن من ثرب، أي بالفتح، هذه من باب الفساد، ثرب الشيء أي الفساد. وقيل من التثريب وهو الذنوب، كما قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فينفى هذا وينفى هذا في هذا الأمر، فتسمى طابة كما جاء، وتسمى بالمدينة المنورة. تسمى بماذا؟ بالمدينة المنورة. فتوفي عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، توفي بماذا؟ في المدينة. وكانت وفاته بعد شهرين من زواجه، وقيل والذي ذهب إليه ابن سعد أنها بعد شهرين وثمانية أيام، بعد شهرين وثمانية أيام. ومن الأقوال من قال أنها سبعة أشهر، ومنهم من قال ستة أشهر، ومنهم من ذهب إلى غير ذلك. ونقل ابن سعد عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي بأنها 28 شهرا، ومحمد بن السائب الكلبي كذاب لا يصح روايته في هذا الباب. فأصح الأقوال ومع عليه أكثر المؤرخون وما رجحه الذهبي، وكذلك أيضا رجحه أكثر المؤرخون صاحب المروج كالمسعودي وغيره، إلى أنه قبل لما بلغ شهرين وثمانية أيام هو الذي كان فيه وفاة والد النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما، عاش يتيما. وقلنا هذا لحكمة أراده الله سبحانه وتعالى في ذلك يعني. ودائما حتى الداعية لابد أن يكون قلبه معلق بربه، ليس له دواعي تجذبه إلى غير الله عز وجل. والله عز وجل ذكر: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. من المنن حتى يكون كامل أمره إلى ربه عز وجل. فقال هذا إذن حال وفاة أبيه متى وقعت؟ على أصح الأقوال بأنها حدثت في بعد وهو في بطن أمه. مات والد النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ في بطن أمه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. قال: رضاعه صلى الله عليه وسلم. وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة، حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت. مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، أول مرضعة هي ثويبة بن الحارث أمة أبي لهب، هذه أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، أرضعته، وكذلك أرضعت حمزة بن عبد المطلب قبله، وبلغ من إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا، وبعده أرضعت أبو سلمة ابن عبد الأسد، أرضعته كذلك، فكان له أخوان من الرضاعة من ثويبة، من ثويبة، وقد أرضعته مع ابنها مسروح، فهو يعتبر أيضا أخ له من الرضاعة، فهذا أول ما بدأ في إرضاعه صلى الله عليه وسلم. ثم كانت من عادة العرب أن النساء لا ترضع أبنائها، وإنما يبعثون بأبنائهم إلى البادية حتى يرضعهم، وذكروا أسباب في قضية الإرضاع، لماذا يرضعونهم؟ فمن أحد الأسباب قضية اللسان أولا، ثانيا مسألة نقاوة الهواء في البادية عادة يكون يمتاز على غيره من هذا الأمر، فلهذه الأسباب كان هناك مرضعات يطفن ويبحثن عن الأطفال ويرضعنهم. وأيضا ذكر سبب حتى يتفرغ النساء للأزواج ولا يبقى لهن شغل غير أزواجهن، فكانت المرأة لها نوع من القدسية لزوجها، فكانت تتخلص من ابنها بدفعه إلى بعض المرضعات فيرضعنه ثم يرجعنه إلى ذلك. وعادة إخواننا البادية تجد لها مزايا على غيرها من القرى ومن المدن، فكانت مكة قرية كما قال سماها أم القرى، فتختلف البادية عنها. وذكر ابن خلدون بعض المزايا التي تتميز بها البادية عن غيرها، قال في العادة الأصل أن الشجاعة تجد البدوي أشجع من القروي، والقروي كذلك أشجع من المدني، وهكذا بحسبها، هذا من حيث البادية. أيضا كذلك في فصاحة اللغة كان كثير منهم يكونون بهذا الأمر، وكما وجاء أثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أراك فصيحا، قال وكيف لا أكون فصيحا وأنا من قريش وعشت في بني ساعدة، ويقصد ماذا؟ بني ساعدة، وهي حليمة السعدية التي أرضعته وبقي عندها صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. والأثر فيه كلام بالنسبة لهذا الأثر الذي روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذا الموضوع. المهم الذي نعرفه أولا أن أول من أرضعه هو ثويبة بنت الحارث أمة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت قبله عمه حمزة، ولذلك حمزة نقول أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وعبد الله والد عبد المطلب لما تزوج عبد الله تزوج عبد المطلب بأم حمزة في ذاك الوقت، وكان زواجهم في وقت واحد، وكانت هذه خالة آمنة بنت وهب هي أم حمزة وتزوجها، وكان الميلاد منهم متقارب، وكان أخوين من الرضاعة، وكان أخوين من الرضاعة حمزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك وأما ما جاء في قضية حليمة السعدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر حليمة السعدية أن جاء 10 من النسوة، والأثر رواه الطبراني والبيهقي وفي مسند أحمد وهو بإسناد حسن، هذا الحديث صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث وهو في السيرة لابن إسحاق، وصرح فيه بالتحديث أن حليمة السعدية قالت جئنا 15 نسوة من بني ساعدة نلتمس الإرضاع، كانت المرأة إذا ولد لها مولود وترضعه تحاول أن تلحق به شخص من الأشخاص رجاء الأجر، قال فجئنا 10، فكان أول ما عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبينا أن يأخذنا، لماذا؟ لأنه كان يتيما، وعادة أن النساء يرجون العطاء من أبو الولد أكثر من غيره، لكن ليتمه فلم تسترضي واحدة منهن فذهب. قالت حليمة فرجعت بدون ولد، وكانت لي أتان، وهي أنثى الحمار، كانت لها أتان، وهذه الأتان كانت هزيلة لا تستطيع أن تذهب، فقلت لزوجي وهو الحارث بن سعد لا أرجع، هناك يتيم سأأخذ هذا اليتيم وأرجع به، قال ليس عليك ذلك خذي. قالت فرجعت أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمي ورجعت به. قال فركبت فوق تلك الأتان فإذا بها تسابق القوم، حتى قال من كان معها اربعي علينا، أليس هذه أتانك التي جئت عليها وكانت هزيلة وسقيمة؟ قالت نعم. قالت ما شأنها؟ سألوها، قالت بركة ذلك الولد، ليس عندي شيء ما أقول إلا هذا الأمر. وكما ذكرنا الأثر بإسناد الحسن، إسناد الحسن. قالت فذهبت به، وكانت لزوجها ناقة عجفاء كبيرة السن، وكان ابنها، قالت وكان ابن لي لا يكفيه حليب، لا ننام من كثرة بكائه، وكنا ننام جياع نحن. قالت فلما وصلنا إلى ذلك المكان وأتيت لأرضع محمد صلى الله عليه وسلم، قال فأقبل عليه ثدي بدون أي شيء وكثر الحليب فيه، قال فشرب حتى شبع، ثم شرب أخوه حتى شبع، ونام حتى استغرب زوجها كيف ينام هذا الولد في تلك الليلة بدون أي مقدمات. قال فذهب إلى ناقته فإذا بالحليب قد در منها الشيء الكثير. قال وكان لي قطيع من الغنم يذهب ويرعى، فإذا بها بأسمن الغنم واختلفت على غيرها، حتى أن الناس تعجبوا من أمرها وطلبوا من أهل الرعي أن يرعوا كلهم في مكان واحد، ومع ذلك فكانت أسمنها وأفضلها وترجع. قالت فتعجبت ممي فتباركت بذلك الأمر، وكانت ترعى في رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام الرعاية، وبلغت به سنتان وهي ترضعه. وقبل هذا طبعا وهي ترضعه، ثم سنوات إن شاء الله هذا وهي ترضعه، فبعد السنتين رجعت به إلى أمه فقالت له هذا ابنك، والأصل في الفطام هو لمدة سنتين، وأراد هي وزوجها أن يحتالا عليها حتى يرجع معهم الولد لما لمسوا من بركة وجوده بينهم. هذه كل الموضوع تحكيه حليمة نفسها تحكي هذا الأمر، وقد عدى كثير من العلم بأنها أسلمت في آخر أمرها، وهذا ما حققه الذهبي وقال بإسلامها، وكذلك أيضا قاله ابن كثير، قال وهو المشهور من أقوال أهل العلم بأنها قد أسلمت حليمة السعدية، وتعد من الصحابيات رضي الله عنها، وهي والدة النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعته وأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فبقي معها، فلما بقي انتشر الخير فيها، أرضعت معه آخرون، فكان ابنه ابن لها يسمى عبد الله بن حارث أرضعته، وكذلك أرضعت أبو سفيان الحارث ابن عمه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب الذي هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبيات، ورد عليه حسان بن ثابت في قوله ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواو، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. هذا ابن عمه وأخوه من الرضاعة، ابن عمه وأخوه من الرضاعة، أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وكذلك أرضعت حمزة، جاء يوم وبقي عندها حمزة يوم فأرضعته، ولذلك حمزة هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة حليمة، فكلهما رضع منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت بماذا مرضعته. وأما أبو سلمة فكما جاء في الحديث عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن لي أخت ألا تنكحها، عرضت عليه أخته، فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي، فقال قد بلغنا أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما أحل لي نكاحها، فقد رضعت مع أبي سلمة، أنا وأبو سلمة من امرأة أبي لهب، من امرأة أبي لهب أو من جارية أبي لهب لحرمتها، قال فبذلك تحرم عليه وعلى غيره. فنقول إذا من المرضعات للنبي صلى الله عليه وسلم هاتين المرأتين، وهناك أم أيمن ليس مرضعة له وإنما كانت كفيلة له ومربية له، أم أيمن وهي كانت تسمى بركة الحبشية، وقد ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيه بعد ما مات مرأة الحبشية، فبقيت ثم اعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها بزيد بن الحارث، زيد بن حارثة زوجها منه، وهي أم أسامة بن زيد، وكانت تدعى بأم أيمن رضي الله عنها، كانت تسمى بأم أيمن أم أسامة بن زيد. فهذا إخواننا لم تكن مرضعة له وإنما كانت مربية له كافلة له، هذا كان بماذا من شأنها، وقد اعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد اعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. طب ودي في نفس الوقت زوج زيد بن حارثة. نعم. رجل بحاله. مش سيدنا زيد كان أصغر من النبي. كان إيش؟ كان أصغر من النبي. ولو كان أصغر يعني. ليست خديجة تزوج رسول الله وهي أكبر منه 15 سنة يعني. قصدي كده. ما فيش مشكلة. ما فيش فروق زمان كانت يعني. فقلنا نحن يا إخواننا بالنسبة هذا إلى بالنسبة إلى حليمة. فحليمة إذن ربت النبي صلى الله عليه وسلم ثم احتالت على أمه مع زوجها فرجعت به إلى رحلها وبقي معه وبقي بماذا معه حتى يوم كان. وهذه القصة يذكر نقلت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف شق صدرك يا رسول الله فقال كنت عند بني سعد ويقصد عند حليمة السعدية فكنت أنا وابن لها في مكان نرعى الغنم مع الغنم فطلبت من الابن أن يأتينا بطعام من أمي فذهب وبقيت قال فإذا بنسران يأتياني قدم علي وهما ملكان قال حتى جلس عندي وشقا صدري وأخرج قلبي وأخرج منه مضغتين سودة كل مضغة سوداء أخرجوه من قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسلوه قال ائتنا بثلج فغسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتي ببرد فغسل به قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كأن لم يكن به شيء. فذهب الولد يخبر أمه ويخبر أبيه بهذا الأمر فلما رجع وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتصبب عرقا فقالوا ما بك فأخبرهم بالقصة وماذا وقع من غسل قلبه وقد أخذت بماذا منه مضغة الشيطان. فقال عند ذلك الحارث ابن عبد العزة السعدي زوج حليمة السعدية هيا بنا نرجع به إلى أمه فرجع به إلى أمه حتى الداريخ خشية أن يصيبه شيء فقالت ما لكما قد أخذتماه بحكمة والآن أرجعتموه بسرعة فبقيت بما حتى أخبره بالخبر فقالت كلا والله ليس للشيطان عليه سبيل فإن أبني لما خرج لما حملت به ما رأيت شيء أخف منه حملة يعني كل ما حملت أشياء بيدي هي لم تحمل إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت شيء أخف منه حملة ولما خرج مني نور أضاءت له قصور بصرة أي كأنها قيصر وكسرى أضاءت له في ذلك الوقت هذا الأمر فعلمت بأنه ليس للشيطان عليه السبيل ليس للشيطان بماذا عليه سبيل. وهذا ما وقع من خبر النبي صلى الله عليه وسلم في شق صدره أنه شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي سيأتي حادثة شق الصدر. إذن نرجع إخوانا إلى قضية حليمة السعدية هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت معه حمزة وأرضعت معه كذلك سفيان أبو سفيان الحارثي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة وكذلك كان رضع مع ابنه عبد الله بن الحارث وكذلك أرضعته ثويبة خادمة عمه أبي لهب وأرضعت معه كذلك حمزة وأيضا أبو سلمة أرضعتهم بماذا معه وكان ذلك مع ابنها مسروح فهذه المرضعات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. نعم ابن ثويبة مسروح ابن ثويبة عبد الله فهذا بماذا ما وقع فيها وعادت به قال حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت رجعته لأهلها ثم عادت به إلى أين كما أرادت هي وهي طلبت في هذا الأمر فلما خشيت منه بقي مع أمه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم فعاش يتيما وحيدا واستمر به الأمر حتى بلغت أمه قيل 6 سنين وقيل 8 سنين وتوفيت أمه وبقي يتيما بعد ذلك. قال نعم أبو سفيان ليس سيد قريش سيد قريش المطالب ثم عبد المطلب في عهد رسول الله أبو سفيان هو لا مش أبو سفيان ليس أبو سفيان قال حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم فبعد شهرين شقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه يعني شق الصدر كما ذكرنا بعد شهرين انشقاق بطنه فقيل أنه بعد شهرين انشق بطن النبي صلى الله عليه وسلم من شهرين بعد انتهاء الرضاعة منه ليس بعد شهرين من ولادته هذا المقصد منه وهذا هو أرجح الأقوال وقيل هنا للتمريض ذكره المصنف أن بعد أربع بماذا أربع من سنه أي بلغ أربع سنين، وهذا ليس صحيح. شكك بعض يعني المستشرقين في هذه القصص وقالوا إنما هي يعني شيء من الفجوة والهفوة وقعت لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولسه إخوانا من باب الفائدة لا نقول محمد هكذا لرسول الله، لا بد أن نرفق معه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تقولوا يا محمد وتسكت ذلك فقط، بل قل يا رسول الله إذا أراد الإنسان ينادي، أو يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يقال محمد ويسكت هكذا، فهذا من باب دعاء الرسول كدعاء غيره. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقولوا يا محمد، لا تقولوا يا كذا، لكن قيدوها بقوله محمد صلى الله عليه وسلم حتى يفرق بينه وبين بماذا غيره. فبعض المستشرقين قالوا بأن قصة انشقاق قلبي لم تكن شيء، وإنما هي شيء من الهفوة والأحلام وشيء من الشيطان وقع له ثم قام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وقد أيدهم على ذلك صاحب كتاب حياة محمد وهو محمد حسن الهيكل، ذكر ذلك وذهب إلى أن هذه القصة ليست بصحيحة، هذه القصة ليست بصحيحة. ونقول ورد عليهم، وقد رد عليهم أبو شهبة في كتابه أسرار السيرة النبوية بردود كثيرة، وتضمن هذه الردود. نحن نقول إذا ثبت الإسناد فعند ذلك يثبت هذا الأمر، والمعجزات تقع للنبي صلى الله عليه وسلم كما أراد الله عز وجل، وهذا من باب إثبات نبوته، ومن صغره ومن مجرد إدراكه أراد الله عز وجل أن يدفع عنه مضغط الشيطان فرفع عنه وغسل قلبه من كل لوثة، وعلى ذلك فيكون النبي صلى الله عليه وسلم مهيأ أن يكون لكل خير، وقلبه مهيأ إلى كل معروف، أن يكون في قلبه مهيأ إلى كل خير وإلى كل معروف لما نزعت منه مضغة الشيطان التي كان علقت في قلبه. ونحن نقول على هذا الإسناد ثابت في هذا، وكما ذكرنا أن رواها عدة بماذا من رويت في كثير من الأحاديث، والقصة بكماله رويت في مسلم أحمد وغيره، وأصل قصة شق الصدر جاء في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، وقيل نشرح صدرك أي نشق لك صدرك ونذهب عنه ما فيه من هذا الأمر. وجاء أيضا كذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا ومعه شيطان يوسوس له بالشر وبالخير، فقالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم حتى أنا، إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم. ورواية فأسلم أي فأسلم منه، وفي رواية فأسلم أي دخل الإسلام وصار مسلما بحسب التعبير الذي يذكره بماذا العلماء في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون عبادته خالصة في ربي عز وجل نزعت منه هذه المضغة، وذلك لا يخالف العادة، فالأنبياء لهم خوارق. لما نأتي لعيسى عليه السلام وتكلم وهو في المهد، هل نقول بأنه ليس له شيء في هذه الحالة؟ لا، نقول هو نبي، وهذه معجزة من المعجزات التي يكون موسى والعصا والتسع آيات التي أعطاه الله سبحانه وتعالى، فهي كذلك من خوارق العادات التي ينبغي أن يكون، فلا يجادل الأنبياء في هذا الأمر، وإنما الجدل ربما يقع في غيره. أما الأنبياء فيقع لهم من المعجزات ما لا يقع لغيرهم، يقع لهم بماذا من المعجزات ما لا يقع لغيرهم. وقصة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج قلبه وغسله هذه كلها ثابتة عنه بأسانيد صحيحة لا مرية فيها ولا شك بماذا فيها. من معه سؤال يا إخوانا في السابق؟ عندنا الآن حديثة في شق الصدر وكذلك رضاعته ثم وفاة أمه، هذه كلها قبل البعثة يا إخواننا. صح بعد شهرين من عامين شيخ. نعم نعم، بعد القول الأول يعني بعد شهرين من عامين لما أخذته حليمة ورجعت به، فبقي إلا شهرين، ثم بعد ذلك وقعت حادثة شق الصدر وغسل القلب بعد ذلك. هذا رواية ضعيفة. قيل هنا يمرضها طبعا، لما يقول قيل دائما نعتبر نحن صيغة التمريض فيها شيء من الضعيف. يعني في رواية ضعيفة. في رواية ضعيفة. قيل بعد أربع سنين. وغسل شق قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين حدث. حدث في الإسراء وحدث كذلك في الثاني، وسيأتي في السيرة لما نصل نبلغ إلى قضية الإسراء. هل يقال أن لما يولد المولود معه شيطان الذي يوسوس له؟ وجاء في الحديث، جاء في الحديث يعني ما منكم إلا وللشيطان له نزغة عند الولادة، وتلك هي الصرخة التي تقع منه. قال إلا عيسى عليه السلام فليس للشيطان عيسى لم تقع له تلك النزغة التي من الشيطان فيولد معه الشيطان ويبقى معه لكن الأصل في المولود يولد على الفطرة وأباه كما جاء في الحديث أبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان يحدثون بعد ذلك حدثا في رحمكم الله نقول شيخنا الولد إذا كان غير مستقيم في صغره وهو طبعا غير مكلف هل نقول أنه من زعل الشيطان إن كان هو الشيطان من شطن الشيء قد نقول من الشيطان يكون من الشيطان حتى هذه الأشياء والشيطان قد يتلبس بالصغير وقد يتلبس بالكبير وقد يفعل أشياء تغلب عليه وقد يكون الطفل يقول حتى هو شيطان إن الشيطان من شطن أي خرج عن طوره وخرج عن حقيقته فذاك الجن يسمى شيطان الجن وهذا الشيطان يسمى شيطان الإنس كما قال عزل من شر الوسوسة الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الجنة أي من الجن والناس من الإنس والناس بماذا من الإنس مثلا هو مثلا يحب اللعبة ومثلا ويبخل بها على غيره ويتعلق بها لا هذه الصفات تقع حتى بدون الشيطان هذا الأصل صفات النفس تكون مربوطة بنفس الطفل الصغير ولذلك يعني يربى حتى في كسب الخلق الجيد دائما الطفل ترى فالإنسان دائما يقدم ابنه حتى في التصدق بالصدقة يعني يعطي لابنه شيء من الصدقة يعطيها للفقير يعطيها حتى يتعلم الولد على هذا الشيء هذه من حسن الأخلاق ويكتسب الطفل أخلاقه في صغره ولذلك حتى التربية في البادية لها بعض السلوكيات كانوا يحرصون عليه أن يكون مثل ما ذكرنا في الشجاعة مثل ما ذكرنا في عدم الخوف عدم التخوف بعكس الشخص لما يكون في المدينة ربما تشعر فيه شيء من الهزامية شيء من الخوف شيء من حالة الناس شعور الناس يختلف فتح الله عليكم يا أخواننا بارك الله فيكم